ما القارعة؟ ميم لام فتحة مل قاف ألف فتحة قا ما القا را كسرة لي ما القارعة؟ عين فتحة ع ما القارعة؟ تاء ضمة ما القارعة؟ حال الوقف ما القارعة؟ وإذا الموؤودة واو فتحة و همزة كسرة إي وإي ذا اللام فتحة ذل وإذا الميم واو فتحة مو وإذا المو همزة ضمة طويلة أو وإذا المو دال فتحة دا وإذا الموؤودة تا ضمة وإذا الموؤودة حال الوقف وإذا الموؤودة ينظر المرء يا نون فتحة ين ضا ضمض ينظر را لام ضمر ينظر الميم را فتح مر ينظر المر همزة ضماء ينظر المرء كالفراش المبثوث كاف لام فتح كل فا فتح فا كالف را ألف فتح را كالفرا شين لام كسر شل كالفراشل ميم با فتح مب ثا واو ضم ثو مبثو ثا كسر ثي مبثوثي كالفراشل مبثوثي حال الوقف كالفراشل مبثوث كالعهن المنفوش كاف لام فتح كل عينها كسر عه كالعه نون لام كسر نل كالعه نل ميم نون فتح من فا واو ضم فو منفو شين كسر شي منفوش كالعه نل منفوش حال الوقف كالعه نل منفوش ليلة القدر لام يا فتح لي لام فتح لا ليلة تا لام ضمة ليلة القاف دال فتح قد ليلة القد را كسر ري ليلة القدر حال الوقف ليلة القدر أخرجت الأرض همزة خا فتح أخ را فتح را أخرى جيم فتح جا أخرج تالام كسرة أخرج تل همزة را فتح أر ضاد ضمض أرض أخرجت الأرض حال الوقف أخرجت الأرض من أهل الكتاب ميم نون كسر من همزة ها فتح أه من أه لام لام كسر لل من أهل الكاف كسر كي من أهل الكي تا فتح طويلة تا من أهل الكتاب با كسر بي من أهل الكتاب حال الوقف من أهل الكتاب عند ذي العرش عين نون كسر عين دال فتح دا عند ذا اللام كسر ذل عند ذل عين را فتح عر شين كسر شي عرش عند ذي العرش حال الوقف عند ذي العرش يمنعون الماعون يا ميم فتح يم نون فتح نا يمنع عين واو ضمعوا يمنعوا نون لام فتح نل يمنعون ال ميم ألف فتح ما عين واو ضمعوا ماعو نون فتح نا ماعون يمنعون الماعون حال الوقف يمنعون الماعون وهو الغفور الودود واو فتح و ها ضمه وهو واو لام فتح ول وهو الغين فتح غا فا